وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. هذه فيها نكتة أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعي ذكر في كتاب الرسالة أن الحديث إذا كان مستفيضا فإنه يكون حجة. قال: والمراد بالمستفيض هو المشهور المتداول عند أهل العلم. ولذلك فإن المتقدمين من أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره إذا أطلقوا المتواتر فيعنون به ما كان مستفيضا ومشهورا عند أهل العلم ولا يغرب عليهم به، ولا يغرب عليهم به. ولذا فإن الحديث إذا كان مشهورا عند أهل العلم من الفقهاء يستدلون به ولا يمنعون صحته، وعند المحدثين يروونه، والمحققون والصيارفة منهم لا يعلونه. فمثل هذا الحديث في الغالب هو الذي اعبد أقبض عليه بكلتا يديك، وحينئذ يكون في درجة عالية، وهو الذي يسميه العلماء المتقدمون بالمستفيض أو المتواتر، بخلاف المتواتر عند علماء الكلام الذي يرويه جمع كثير عن مثله ممن يستحيل تواطؤهم على الكذب. وسبق معنا في درس الأصول التفريق بين المعنين، وذكرنا كلام أهل العلم بناء على ذلك. فقد ذكر بعض المحققين من أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين وسبقه غيره أن كل ما في الكتب الستة مما هو ليس معلولا بالضعف فإنه يكون حينئذ متواترا، متواترا إلا ما أعل بأن أعله أهل الكتب، مثل أبو داود، مثل أبي داود يعل بعض الأحاديث بالنكارة وبالضعف، ومثله الترمذي، ومثله النسائي. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ تقي الدين هو متواتر بعدهم رحمهم الله تعالى، بخلاف غيرها من الكتب، فإن كثيرا من الكتب ليس متواترة، وإنما وجدت وجادة أو فقدت ولو أو انقطعت روايتها أو لا توجد إلا عند أحد الناس. أما الستة فمن قطع الاستدلال بها منذ ألفها أهل العلم إلى وقتنا، وهي موجودة بأيدي الناس. وهل اتصل السماع أم لا؟ هذه مسألة أخرى لها مبحث آخر. نعم.